السؤال رقم 23، توضيح: ما يشكل عند كثير من الناس أخذ الميثاق من بني آدم إذا كانوا في صلب آدم، فهل ذراري أم كبار بعقول يعقلون بها؟ وهل يذكر أي إنسان منا اليوم أنه أعطى ربه العهد والميثاق، وهذا الميثاق كاف في قيام الحجة؟ وهل هذا بحيث لو وقع أحد في الكفر عن جهل يكون قد كفر؟ أولا يا أخي نأخذ جملة جملة. أخذ الميثاق على آدم على بني آدم أخرجهم الله من صلبه ذراري يعقلون، نعم يعقلون، ليسوا كبار، ذراريهم كمثل أمثال الذر. وهل يذكر أي إنسان؟ لا، الجواب لا يذكر أحد الآن، لا يذكر، لكن في الآخرة يذكر يوم القيامة، يذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل أنه قال: ألم أخذ عليك الميثاق ألا تشرك بي شيئا؟ فهذا فيقول بلى، فمعناها أنه يذكر إذا كان يوم القيامة ذكر هذا الموقف، ذكر هذا الشيء. طيب هل هذا الميثاق كافي في قيام الحجة؟ لا، ليس كافي في قيام الحجة، ولا تكون قيام الحجة إلا ببلوغ الحجة الرسالية، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يحكم على أحد من أهل الإسلام يعني بالكفر بناء على أنه عنده هذا الشيء اللي هو إيش؟ أخذ الميثاق، إلا إذا بلغته الحجة الرسالية. أما أهل الشرك فيحكم عليهم بالشرك والكفر، وما كان في السابق هذا من الحجج التي يحتج بها عليه، لأنه من أدلة الفطرة أيضا ودلة العقل، دلت على منع الشرك وبطلانه، لكن لابد من بلوغ الحجة الرسالية. أما هذا في العقوبة في الآخرة، أما في الدنيا فليس للناس إلا الظاهر، فمن أظهر الإسلام فهو مسلم، ومن أظهر الشرك فهو مشرك، ويوم القيامة يحاسبهم الله عز وجل.